لا أعرفه ولا أعرف أباه، كيف صار ثقة؟ هذا انتقد قديما يعني، لكن الذي رأيته أنا إنه يقول روى عنه فلان، وفلان الراوي عنه هو ذكره في الوضاعين، الراوي عن الموثق عنده، الراوي الموثق عنده هذا الراوي ذكره في الوضاعين، معليش يكون ثقة من باب أن هذا ثقة روى عن رجل مجهول عندنا، وربما يعطيه شيء من القوة عند بعضهم، أما والراوي عنه هو عند المؤلف مذكور في الوضاعين، له من مثل هذا شيء كثير وكثير جدا. ثم تبين لي شيء ما كنت أعرفه إلا بسبب هذا الاشتغال الآن بالتعليق على هذا الكتاب، وإذا به هو حينما يذكر الراوي ويقول لا أعرفه، لا يقول لا يذكره لتوثيقه وإنما ليعرف، هذه ما كنت أعرفها. وإن أدخله في الثقافة. أيوة أيوة. وين أبو الحسن؟ عليه. هو ذكره في الثقات. لعل أبو الحسن لا مثل يسمع موجود أبو الحسن. لقد حدده بقولهم يا علي. لكن أبو الحسن يسلم على أبو الحسن. المقصود يعني تساهل ابن حبان ملموش لمس اليد المقصود يا أستاذ. الذين ما درسوا ابن حبان ولا يعتدون بأقوال الذين درسوا ابن حبان بيقول هذول متأخرين، هذا رأيهم. طيب من هو المتقدم الذي يمكن أن يوثق به ويقال إنه وسط ابن حبان بأنه متساهل التوثيق؟ هذا الحقيقة يعني مثل هذه التساهلات تصدر من ناس ما يعرفون قدر العلم أولا، ولا يعرفون قدر العلماء ثانيا. ولذلك كثير من الشباب اليوم كما لابد أنكم لاحظتم معنا بأنهم استسهلوا هذا العلم وأخذوا يؤلفون وينتقدون، وهم كما قال كما ذكرنا آنفا عن الذهبي يريد أن يطير ولما يريش بعد. بسم الله. أنه متساهل لكن ليس بالكثرة التي يتساهل فيها بالحياة.